القاهرة تقدم الله الصالحين السيدة الطاهرة زينب رضي الله عنها. Thank you. بيت محمد كريما في زهراء الفوارق زينب. السيدة الطاهرة زينب، تأليف عبد العال كحيل، ألحان حلمي أمين، غناء عائشة حسن، إخراج مصطفى أبو حطب. المكان مشرق الأنوار ومعقل الأبرار وحمى النبي المختار. أما الزمان فالخامس من شهر شعبان للسنة الخامسة من الهجرة النبوية، ودعوة الإسلام الوليدة تثبت أقدامها أمام شرك عات وجاهلية حمقاء. والحياة تسير، وكريمة رسول الله الزهراء البتول رضي الله عنها تنتظر حادثا سعيدا. بشرك الله بالخير يا عفراء. بشرى لمن؟ للإمام علي بن أبي طالب. ترى أين أجده يا عبد الله؟ إنه غير بعيد من هنا. ولكن بما تبشرينه يا عفراء لأشاركك في سعادتك؟ إن قد رزقه الله وليدة رائعة الجمال بارعة الحسن. ما دام الأمر كذلك فإنني سأشترك معك في زف هذه البشرى السعيدة، وها هو يفترش الثرى بجانب النخيل. لا تكلم الإمام قبلي إن أردت أن تصحبني يا عبد الله. لك ما تريدين، وسوف أدعك تقتربين منه قبلي. يا بشرى، يا بشرى، بشراك يا أبا الحسن، لقد أعطاك مولاك شقيقة للقمرين وأختا للصفين. حمد الإمام مولاه وشكروا وأثنى عليه، المولى جل علاه أتم فضله عليه. هدية وعطاء من أكرم الكرماء، ومضى إلى الزهراء والفرح باد عليه. أبا الحسين، ألا تطلق على الوليدة المباركة اسما نناديها به؟ تعالي أيتها البلهاء، تعالي. بلهاء؟ تعالي. ما تدعوني بلهاء؟ لقد أسأت إلي يا عبد الله ولم أسئ إليك، ماذا دهاك؟ بل ماذا دهاك أنت يا عفراء؟ ألم تطلبي من الإمام علي أن يسمي ابنته؟ وأي شيء في هذا؟ وهل تلقيت من الإمام ردا على سؤالك؟ كلا، وإنني والله لا أعجب، فما تلك بعادته؟ إنه ما كان يتوقع منك مثل هذا السؤال. لما؟ خصوصا والكل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفر. نعم نعم، ولا يمكن أن يسمي الإمام ابنته في غياب جدها. حسنا أن أدركت هذا. وإنني والله لفي أسف، كيف خطر لي أن أسأل هذا السؤال والإمام والزهراء لا يقدمان على أمر من أمور الله إلا بين يدي الرسول الكريم؟ إنهما سوف ينتظران عودته. ويحضر العدنان محرر الإنسان إلى حمى الإيمان والكل في لقيا. المسلمين حواليه وقد أحاطوا بي وساروا بين يديه لحد بيت الله. وبعد ما صلى واستغفر المولى لوجهه ولى إلى ذوي قرباه. أرأيت يا عبد الله كيف كان سرور الرسول العظيم بابنة الزهراء، وكيف لا يسر بسرور أهل بيته. إنه صلوات الله وسلامه عليه يقضي أوقاتا جميلة وجليلة في بيت الزهراء، يداعب الحسنين ويضاحكهما. أجل، إنهم أبناؤه وثمار شجرته المباركة. وقد أدرك الحسن والحسين أبوته لهما صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون له يا أبي، ويقول الحسن لوالده يا أبا الحسين، ويناديه الحسين يا أبا الحسن. العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي وليدة الزهراء إلى الآن، وقد أمضى أياما هنا بعد عودته. سمعت أنه ينتظر في شأن هذا الاسم، ينتظر من السماء أمرا. يا عجبا، هل يمكن أن تسمى هذه الوليدة بأمر الله؟ وفيما العجب يا عفراء، ألم تتزوج الزهراء بالإمام علي بأمر من الله؟ نعم، هذا ما سمع من رسول الله أيام زواجهما. ويسمي الرسول الكريم حفيدته زينب، وتمر الأيام، ولزينب في بيت النبوة موقع كريم متميز، فهي أغلى الرياحين عند أبيها وقرة عين لجدها صلوات الله وسلامه عليه. وتتدرج الصغيرة في مدرسة النبوة، ويظهر نبوغها المعجز. تبارك الله الذي علم الإنسان ما لم يكن يعلم. ما خطبك يا عفراء؟ ظننت أنك تكلمين أحدا، فإذا بك تتحدثين مع نفسك. إنني والله لفي دهشة مما سمعت ورأيت اليوم، ولو نقل إلي ما صدقته. وماذا سمعت ورأيت وأثر دهشتك إلى هذا الحد؟ كان الإمام علي يعلم الطاهرة أن تنطق بعض الأعداد. تعنين أنه كان يعلمها الحساب؟ نعم. وفيما دهشتك إذا؟ لأنه يعلم فتاة صغيرة دون الرابعة ويهتم بها إلى هذا الحد؟ كلا بالطبع، ولكنني سمعته يقول لها قولي يا طاهرة واحد، فتقول الطاهرة واحد، يردد الإمام وتردد هي وراءه، فلما انتقل الاثنين لم تتكلم. لا يمكن أن تكون قد عجزت عن نطق اثنين، فهي نابغة. ليس الأمر أمر عجز، بل هو رفض. رفض؟ نعم، فعندما قال الإمام قول اثنين وصمتت وطال صمتها، سألها عن سر ذلك فقالت إن لسانا أجريته بالواحد لا يريد أن يقول اثنين، لقد تعود لساني يا أبتاه على الواحد. لا إله إلا الله. لا تنسى يا عفراء أن بيت النبوة معدن للعلم والمعرفة. نعم والله، ولقد سر منها الإمام عندما سمع جوابها، وضمها في حنان وحملها إلى رسول الله ليقص عليه ما سمع. إن أهل يثرب يحكون عنها ما هو أعجب من هذا. أعجب مما رويته لك؟ نعم، فقد سألت أباها أتحبنا يا أبتاه، فأجابها أجل والله يا طاهرة، فأنتم ثمرة فؤادي. أتدرين يا عفراء بماذا أجابت؟ علم ذلك عند ربي. قالت له إن الجواب غير هذا يا أبا الحسنين، فميلك لنا عطف، أما الحب فهو لله وحده. سبحان الله، سبحان الله. وهكذا نشأت الطاهرة زينب، نشأت تتشرب الإيمان من نبعه الصافي، وتتتلمذ على يد أعظم أساتذة عرفهم تاريخ البشرية، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام علي، والزهراء البتول. فكانت تقرأ القرآن وتتدبر معناه، وتسمع أحاديث الرسول. ولم يلبث رسول الله أن انتقل إلى جوار ربه. تشعر الطاهرة نحو الرسول بحنين، روح الحياة جدها، ريحانة الرياحين، وقلبها في الصغر باكي إن أنين، والحزن يعصف بها في قوة الطوفان. وبعد شهور تلحق الزهراء رضي الله عنها بالرسول الكريم، فيشتد حزن الطاهرة ويعظم مصابها، ثم لا تلبث أن تلوذ بالصبر وتعتصم بالإيمان وتسلم قيادها إلى الله وتمضي بها الحياة. نفسي عليك يا زينب. ماذا ألم بها؟ لا شيء، ولكنني أعجب لتصاريف القدر الذي فرض عليها في هذه السن المبكرة أن تهتم بالبيت وترعى أباها وأخواتها. أجل لها الله، إن ذلك أمر صعب حقا على ابنتي 6 سنوات، ولكن هذا قدره ومشيئة الخالق جلت قدرته. العجيب أنها تنفذ وصية الزهراء يرحمها الله بكل عناية. وصية الزهراء؟ فهذه الصغيرة يمكن أن توصى؟ نعم، لقد أوصتها بأخواتها وأبيها قبل انتقالها إلى جوار الله. عجبا أن يوصى الصغير بالاهتمام بشأن من هو أكبر منه سنا وأكثر منه قوة واحتمالا. هذا حق، ولكن الزهراء يرحمها الله كانت تثق أن زينب سوف تحل محلها في رعاية أهل البيت. أدارت البيت بحكمة تذهل الألباب، وأثارت الطاهرة من حولها الإعجاب، وأصبحت مفخرة للأهل والأحباب على الشجاعة وقوة الاحتمال برهان. وتنقضي خلافة الصديق، ويأتي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والطاهرة في سن النضوج يمتزج جمالها بجلال ويزدان بندرة الإيمان. سرعان ما تمر الأيام وتنقضي الأعوام. هذه طبيعة الحياة وسنة الله في خلقه، ومع مرور الأيام يتغير كل شيء، الصغير يكبر والكبير يصبح هرما. نعم، الصغير يكبر. لقد صارت الطاهرة فتاة يتسابق على خطبتها كرام العرب وسادتهم وأشرافهم. ولم لا؟ إنها أكرم من كل من تقدم لها حسبا ونسبا، وإن لم يكن في أحدهم ما يعاد. ألهذا لم يقبل الإمام أن يزوجها من أحدهم؟ إنه ضنين بها إلى حد بعيد، ويحتاط في صيانتها كل الاحتياط. نعم، لم يسمع لها أحد صوتا، ولم يرى لها طيفا، ولا تزور إلا مثوى جدها عليه الصلاة والسلام. حتى عند هذه الزيارة فإن الإمام لا يخرج بالطاهرة إلا ليلا وسط أخويها، ويسبقهم هو إلى المسجد فيطفئ القناديل حتى لا يراها أحد. الله يختار لها من يكون جديرا بها. تقولين يا عفراء إن الطاهرة تمت خطبتها؟ نعم، اليوم في بيت أبيها. من ذا الذي أولاه الإمام ثقته وحظي بهذا الشرف؟ إنه عبد الله بن جعفر. سبحان الله، الطيبات للطيبين. لقد جمع الله في من خطبها كل صفات الخير ومعاني النبل، فهو ابن أبي المساكين جعفر الطيار، وهو أول وليد في الإسلام بأرض الحبش، وعبد الله يكنى ببحر الجود وقطب السخاء. ثم هو ليس غريبا عنه؟ وكيف يكون غريبا يا عفراء وهو ابن عمها؟ ولكن متى سيتم الزواج؟ قريبا يعقد القران وتنتقل الطاهرة إلى بيته، ويأتي يوم عقد قران الطاهرة زينب، ويولم الإمام علي وعبد الله بن جعفر، وتقام المآدب في شوارع المدينة، وتعم البهجة مهجر رسول الله في هذا اليوم، وكأن القدر أراد أن يحييها. هدية من ربها، كان الفرح فرحين، آلاف من الجند قد عادوا بنصر مبين، فاضت بهم أرض يثرب من شمال ليمين، يشاركوا في الفرح ويرددوا الألحان. ليس بجانب بيت الإمام مكان لقدم يا عبد الله. حقا، والناس يتدافعون إليه من كل مكان. يا له من يوم بهيج. كل الناس يا عامر يودون المشاركة في التهنئة. انظر، هذا وفد من كبار الصحابة. نعم نعم، هذا عثمان بن عفان، أجل، وعبد الرحمن بن عوف، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هيا إذا ندخل مع هؤلاء الكرام لنشهد حفل عقد الكرام. أمير المؤمنين على ما يبدو يتهيأ للكلام ويبدو عليه السرور. إنما يسر الإمام، يسره بالطبع، فقد جمع بين الرجلين السبق في الإيمان والجهاد وإعلاء كلمة الله. ثم إن الإمام عليا مشيره وساعده الأيمن، بل وصهره أيضا. نعم نعم، فأمير المؤمنين زوج للسيدة أم كلثوم أخت الطاهرة. يومها قال أمير المؤمنين: أيها الناس، سأحضر هذا اليوم سواجا سعيدا وقرانا مباركا ميمونا ونسبا موصولا، ألا وهو مصاهرة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نسب موصول. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا في هذا الزواج لكان يوما من أيام النبوة التي تشتاق النفوس المؤمنة الصادقة إلى مشاهدتها. إيهن يا أنس بن مالك، هذا حق والله يا أبا هريرة، ولكن عهد رسول الله يكاد يكون موجودا بوجود أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على رأس هذا الحفل الكريم الذي ما رأيت أبهج ولا أبهى منه. نسأل الله من فضله أن يوفق بين الزوجين الكريمين، وهما بفضل الله من التوفيق والوئام بمكان. عاشت الطاهرة في بيت عبد الله حياة ثرية، ومن أسعد عباد الله الزوج من الصالحين والقلب ما أصفاه، حاني عليها مسارع في رضاء مولاه. وأثمر هذا الزواج المبارك محمدا وشهرته جعفر وعونا الأكبر وعليا وأم كلثوم وأم عبد الله، وأسهمت الطاهرة في الحياة الاجتماعية في بيت عمر بن الخطاب مع أختها أم كلثوم. ففي البيت كانت تعقد الندوات لتعليم المسلمات شؤون الدنيا والدين. وانتقلت مع أبيها وإخوتها إلى الكوفة، وعاشت هذه الأحداث، وعادت إلى المدينة بعد استشهاد أبيها، وظلت بها حتى لقي الإمام الحسن ربه، واضطر الإمام الحسين للخروج منها ليلا لا إذن ببيت الله، فخرجت معه إلى مكة وشهدت مأساة كربلاء الأليمة، وشاهدت استشهاد الإمام الحسين، وصرخت تناجي رسول الله بما معناه: يا جدي، يا طه، يا خير خلق الله، صلى عليك الله يا سيد الرحماء، البغي يا مختار طغى علينا جار، جاوز علينا الحد، بلاء وأي بلاء، يا سيد الكونين قتل اللئام الحسين والأهل والأحباب جميعهم ضعراء، طه يا روح الروح، جسد الحسين مطروح في كربلاء مذبوح، مقطع الأعضاء تركت فيهم هدي، خدوا بناتك سبي، تركوا الرشاد للغي، جازوك شر جزاء، أسألك يا رحمن يا بارئ الأكوان تقبل القربان، هذا قليل فداء. وتماسكت في الحال في قلب الهول لتثبت أسرتها والأطفال. ماذا نفعل بآل الحسين الآن يا شمر؟ شدوا وثاق صغيره هذا وقودوا النسوة إلى دار الإمارة كي يرى فيهم الأمير بن زياد الراية. ورحل الحسين ومتاعه هو لكم مباح، فانتهبوا. وبعد مواجهة قاسية بين السيدة زينب وأهل الكوفة الذين استقبلوهم بالبكاء، ساقهم الطغاة إلى دار الإمارة. دخلت لدار الإمارة والفؤاد محزون، الجسم مكدود ومن هول الأسى مطحون. مات الأحبة ولكن كبرياءها مصون، حرة أبية لبيت المصطفى عنوان. هذه زينب بنت علي يا شمر. نعم. نعم هي يا ابن زياد، ما بقي من أهل بيتها أحد غير هذا الطفل الصغير المريض. إيه يا زينب، لقد أخذاكم الله وقتلكم وفضح أكذوبتكم وشفى نفسي من طواغيث أهل بيتك. وتجابهه السيدة بقوة تقطع لسانه على الفور، وتختم كلامها بما معناه: إن كان على الموت فشيء مكتوب على الإنسان، ما في خلود في الحياة، كل الخلائق فان، نمضي جميعا ولا يبقى سوى الديان، لكل مخلوق أجل والعمر بيد الله. الأهل سوف تراهم عند رب الكون وأعدل الحاكمين وإليه تختصمون. يا ويلكم يا أفاعي من عذاب الهون، ونار جهنم مآلك يا عبيد الله. تتشفى في أهل طه يا قليل العقل، قتلتهم يا أثيم الفرع ويا الأصل. إن كان شفاءك بقتل شبابنا يا ندل، فقد قضيتم عليهم لا شفاك الله. ويحاول ابن زياد قتل علي بن الحسين، وتتحداه الطاهرة، وينجو الفرع الباقي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصباح يسوق اللئام أمامهم أهل البيت إلى دمشق الشام. عجيب أمر هذه الإنسانة يا شمر. أية إنسانة يا زهر؟ زينب أخت الحسين. الرحلة شاقة على أقتاب الإبل، ومع ذلك لم تبدي تذمرا، ولم تتبادل معنا كلمة، ولم تذق طعاما. أتشفق أنت عليها؟ كلا كلا، ولكنني أعجب كيف تكون امرأة بهذه الصلابة. هذا شأن بني هاشم جميعا، وناهيك ببنت علي. حقا إنها لم تذق طعاما، وما نقدم إليها تعطيه لصبية أهل بيتها، وهي شخصة ببصرها دائما إلى السماء، ولا أسمع لها صوتا إلا في الصلاة. دعك من هذا الكلام الآن، فقد شرفنا دمشق. انطلق انطلق لتبشر أمير المؤمنين يزيد. ويدخل أهل البيت على يزيد، ويحاول أن يتلطف ويتنصل مما حدث، وفجأة يثور ويتجاوز حدوده ويظهر التشفي. أتثورين يا زينب في حضرتي لمجرد أن أحد جلسائي أخطأ وطلب أن أعطيه بنت الحسين؟ والله لو شئت لفعلت، من يستطيع أن يمنعني؟ ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. وتصفعه الطاهرة بألفاظ لها وقع الصياط، تختمها بما معناه: أظننتنا يوما على الله هن، وملكتنا يا أيها الجبار، ما عاد من يجرؤ على نقد ظلمك، قضت عليه بالصارم البطار. شمتان تنادي يا يزيد شيوخك يباركوا لما أخذت الطار. عندك تخدر للإماء والحرائر، حوالي نسائك تسدى للأسطار، وبنت رسول الله في إيدك سبايا. يا بئس ما خلفتم المختار، اشمخ بأنفك ما استطعت فموعدك يوم الحساب والمنتقم جبار. كتير عليه اللوم من كان مثلك، ما في ملام إلا لذي الأقدار. ويعتذر يزيد ويحاول ترضيتها بكل الوسائل فيفشل، ويندم أشد الندم، ويعلم أن لا أحد سوف يقبل منه عذرا، وأن ما فعله قد يكون بداية النهاية لبني أمية. ويرسل النعمان بن بشير وبشر بن حزلم يرافقان أهل البيت إلى المدينة، ويسير الركب حتى يقترب من المدينة المنورة. النعمان بن بشير، هذه هديتك. من أنت أيتها الفتاة؟ أمن أهل البيت أنت؟ كلا، إنني أعمل معهم. تقولين إن هذه السرة فيها هدية، فممن ولمن؟ من السيدة زينب، لك أنت وبشر. يرحم الله، أفي مثل موقفها هذا وظروفها تلك لا تنسى أن تصلنا؟ ها؟ لكن هذه أساور ذهبية. نعم، تشاورت سيدتي زينب مع أختها فاطمة في أمر صلتكما، لأنكما أحسنتما صحبتهما، ولما لم تجد شيئا خلعت كل منهما سوارها، وهما تعتذران لضآلة الصلة. أرأيت بشر بن حزلم؟ سبحان الله، سبحان الله، كرام في اليسار، كرام في الإعصار، كرام والزمان قد جار، كرام ورؤوسهم على القناة تضار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خذي يا ابنتي السورين وبلغيها عني السلام. والله ما فعلنا إلا أقل القليل الذي يجب على كل مسلم نحو بيت رسول الله. لقد شارفنا المدينة يا بشر، فاذهب ونعي إلى الناس إمام الحسين. وثارت المدينة ومكة والكوفة. ما الذي يحدث؟ كل هذا جره علينا ابن مرجان لعنة الله عليه. أرأيت يا شمر؟ ماذا يا أمير المؤمنين؟ متاعب في الكوفة وفي مكة والمدينة. طبيعي أن يحدث هذا بعد قتل الحسين وأهله، وليس في هذا ما يزعج مولانا يزيد. هون على نفسك، فالأمر يسير. كيف يا شمر كيف؟ الأمر خطير جدا. وأنا أقول كلا يا أمير المؤمنين. لقد انفض جل بني أمية من حولي، فبما تشير علي؟ عبيد الله بن زياد كفيل بإخماد أي نار تشتعل في الكوفة أو البصرة. ادفع إلى مكة الحجاج بن يوسف الثقفي، فهو يعرف كيف يتصرف مع أهلها وخاصة مع ابن الزبير. وكيف نواجه ما يحدث في المدينة وهناك بقية بني هاشم والأنصار؟ لا أمل في القضاء على ثورة الناس هناك يا مولاي إلا بطرد زينب بنت علي منها. ماذا؟ طرد زينب؟ ربما يثير هذا ثائرة الناس. كلا يا مولاي، بل وجودها هو الذي يثيرهم ويثير غيرهم. فمنذ وفدت إلى المدينة والناس يتوافدون عليها، ولسانها جبار يا مولاي كالصارم البتار. لا بد من طردها، لا أمل في إسكاتها إلا بطردها. بئس ما تشير به أيها النكر الحقير. كيف تطردونها من جوار جدها بعد أن قتلتم أهلها؟ أما تستحون من الله؟ ما هذا؟ ولدي معاوية أيضا؟ نعم، هذا ظلم وجرم. تعلم يا ولدي أنني لم أحرض على قتل الحسين، وقد تصرف ابن زياد دون الرجوع إلي. وماذا فعلت أنت له؟ ماذا؟ ألا يستحق أن يقتل قصاصا بما فعل هو والأسلاف الذين اشتركوا معه؟ إنه أخطأ، لكنه فعل هذا من أجلنا، من أجل تثبيت بني أمية، من أجلك أنت. لقد انتزع الأمر جدك، وواجبي أن أحفظه لك. من قال إني أقبله من بعد ما لوثتموه؟ ما قيمة الملك الذي شيدتموه على الدماء؟ من أجله قتلتم أحباب خير الأنبياء، والآن تريدون طرد حفيدة رسول الله لمجرد أنها تشكو ظلمكم وقسوتكم. إنني أبرأ منكم. أجل، إنني أبرأ منكم، وأرجو الله أن يغفر لي. إنني والله حتى إن ظفرت بمغفرة الله لاستحييت أن أدخل الجنة حياء من رسول الله. الأمور في الطريق إلى الانفراج يا شمر. ألم أقل لك يا أمير المؤمنين هون على نفسك؟ ورد بريد المدينة بأن زينب قبلت أن تخرج منها بعد عناد. هذا جميل، لكن إلى أين؟ لقد اختارت مصر. مصر؟ وماذا أنت فاعل يا أمير المؤمنين؟ سأرسل إلى والي مصر أن يستقبلها. اكتب إلي بأنه مسؤول عنها شخصيا. ما معنى هذا يا شمر؟ أخشى يا مولاي أن يتجمع حولها الناس وتسوء الأمور في مصر. لم تفكر في العودة إلى دمشق يا نعمان؟ كلا، فما عادت بي حاجة أن أساكن الظالمين. ستبقى في المدينة إذن؟ بل سأصحب السيدة زينب وأبناء الإمام الحسين إلى مصر. ومتى ترحلون؟ في الغد إن شاء الله، وكل شيء معد للرحلة. في أمان الله، ورافقتكم السلامة. سيدي النعمان، لقد طالت الرحلة. لكل شيء نهاية، إننا أوشكنا أن نصل إلى مصر. أحقا ما تقول يا سيدي النعمان؟ نعم، مرحلة أو مرحلتان لا غير. لست أدري، إنني أشعر برهبة ولا أعرف لما اختارت الطاهرة مصر بالذات وليست لهم فيها شيعة. لكن أهلها يحبون أهل بيت رسول الله أيتها الحمقاء. ألم تشهدي ما حدث في كربلاء؟ هذا حق، لهف نفسي على الطاهرة، لقد ساءت صحتها. نعم، لما رأته يصدع الجبال الرواسي. نعم والله، الفؤاد مصدوم والقلب موجوع، وصحتها تحيرني. إنها تنظر دائما إلى السماء في خشوع، وكأنها تستشف الغيب. ليتها تبكي، فالبكاء هو الذي يريحها. تبكي؟ نعم، فالدمع رحمة ويكسر حدة الحزن. إنني أفكر في وسيلة لإبكائها، وعليك أن تقومي بها. وما هي يا سيدي؟ ذكريها بما حدث في كربلاء، وأفيدي في الحديث ووصف ما حدث. يندفعون نحونا. إنهم خلق كثيرون. لا تخافي، لقد وصلنا إلى أرض مصر، لقد جاءوا للترحيب بالطاهرة وبأهل بيتها. بوركت يا مصر، بوركت أرضا وسماء وماء وهواء وزروعا وضروعا، بوركت شيبا وشبانا وغلمانا. إنك والله حقا كنانة الله في أرضه. قد دلل أهل مصر على حبهم لأهل بيت رسول الله حقا يا أمير مسلمة. نعم نعم، ذلك واجب علينا جميعا يا شيخ الإسلام. سعدت والله بهذا الاستقبال الرائع لأهل البيت، فالناس ما إن علموا بخروجهم من المدينة حتى خفوا لاستقبالهم في الصحراء بخيولهم وجمالهم قبل أن نلتقي بالسيدة زينب. ولكن قل لي يا أمير مسلمة، أين ستقيم؟ لقد فكرت في أن أقوم بواجبي كمسلم نحو الطاهرة، وأن أرفه عنها وأواسيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لذلك سوف أنزلها في قصري بالحمراء. هذا مكان مناسب حقا، فهو يشرف على الخليج وجماميز السعدية. إن صحتها قد ساءت بدرجة كبيرة إثر ما مر بها من أحداث، وريثما تستريح سوف أجعل إليها رئاسة الديوان تكريما لها. وكيف يتأتى ذلك يا مسلمة؟ تجلس من وراء ستار. إن وجود الطاهرة في مصر يجب أن يكون فرصتنا لإرضاء الله ورسوله. أتت مصر في شعبان نورا ورحمة، كشمس الضحى في آخر اليوم تغرب. سندي، عليك معتمدي، إليك مستندي، يا أكرم الكرماء، يا سامع الشكوى ومنجي الغرق ومنقذ الهلك وأكرم الكرماء. هذا شعر رائع يا فتاة، لمن هو؟ إنه ليس شعرا يا سيدي، إنه بعض دعاء سمعته من الطاهرة زينب. سبحان الله، لقد وجهت لله وجهها وفوضت إليه كل أمورها وسلمت لخالقها وتوكلت عليه لدرجة أنها تدعو إلى ترك الهموم. أو حقا ما تقول يا سيدي؟ نعم نعم، ولقد أنشد لي بعض إخواني هنا في مصر شعرا منسوبا إليها. أسمعنيه بالله عليك. سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون، فابعد الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون. الحمد لله الذي أذهب عنها بعد ما تجده. لقد وجدت هنا كل التكريم والإعزاز، فالناس يتدفقون عليها ويقفون على بابها وينادونها بأم المساكين وأم العواجز وأم هاشم. تعويض من الله لها في آخر أيامها. تقول آخر أيامها؟ نعم، بلغني مع الأسف أن صحتها ساءت بدرجة كبيرة. وفي الرابع عشر من شهر رجب سنة 63 من الهجرة النبوية لبت الطاهرة نداء ربها بعد حياة حافلة بالكفاح والفداء. وما إن سرى خبر الوفاة حتى خرج سكان مصر عن بكرة أبيهم تشاركهم الجموع من القرى والنجوع، يودعون الطاهرة بالدموع وينزلونها إلى قبرها في خشوع. ومن يومها وإلى آخر الدهر والمثوى مزار يأمه الزوار من سائر الأقطار، يطلبون النفحات ويلتمسون البركات ويرجون من الله قبول الدعوات. ومهابة يا نفحة الزهراء، لك في القلوب مكانة ومحبة، ومهابة يا نفحة الزهراء. يا نفحة علوية نبوية ممن أتى بالملة الزمحاء، ويا تاج العلا وكريمة الأجداد والآباء، يا بنت خير المحصنات تحية أنت المنى، أنت المنى، أنت المنى يا رمز كل فداء، أنت المنى يا رمز كل فداء. من أولياء الله الصالحين قدمنا لكم السيدة الطاهرة زينب رضي الله عنها. اشترك في التمثيل احسان الالعاوي، المرسي ابو العباس، محي الدين عبد المحسن، مجد علي، بشرى القصبي، عبد المنعم سعد، همام عبد المطلب، سمير فتحي، نظير عبد الجابر، محمد ناجي، واحمد كمالي. الحان حلمي امين، غناء عائشة حسن. الهندسة الصوتية محمد ابو طالب. المخرج المساعد يوسف المشري. التأليف وكلمات الأغاني عبد العال كحيل. السيدة الطاهرة زينب إخراج مصطفى أبو حطب.